قال المصنف رحمه الله تعالى ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 500 كم قلت؟ نعم. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة عليه الصلاة والسلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. طبعا الباب يعني وقفنا في أثنائه وهو باب ما جاء في التطير، ولعل يعني انتبهنا بحسب يعني تصنيف الإمام رحمه الله أنه إذا قال باب ما جاء أي أن الأصل في هذه المسألة التفصيل، وغالبا يكون ما جاء فيها يعني من الوعيد، وما جاء فيها مما هو ممنوع وما جاء فيها مما هو جائز، هذا غالب يعني ما هو مثل الأبواب اللي يقول باب من، لأن الأصل في كتاب التوحيد، والأصل في هذا الكتاب أنه يذكر كل ما له علاقة بالتوحيد، إما من حيث تحقيقه وإما من حيث يعني ما يكدر التوحيد وينقص التوحيد أو ينقض التوحيد، فهذه الأمور كلها الأصل فيها أنها لها علاقة بالتوحيد، وغالبا هي الأخطاء والأمور التي تنقص أو تهدم التوحيد، لكن إذا قال باب من الشرك فاعلم أن الأصل في ذلك الأمر أنه من الشرك الذي يهدم التوحيد، وأما إذا قال باب ما جاء في كذا وفي كذا فهذا فيه تفصيل، لأن منه الجائز ومنه الممنوع ومنه الغير جائز، والجائز طبعا ما له علاقة بالتوحيد وربما يكون له علاقة بتحقيق التوحيد، وأما الممنوع هو الذي له علاقة بإيش، بنقص أو بنقض التوحيد، فنتنبه. فهذا الباب باب ما جاء في التطير، وقلنا أو تكلمنا في الدرس السابق حول التطير الممنوع والتطير الذي هو يعني منهي عنه، ولذلك يقول باب ما جاء، قلنا راح يكون في جزء آخر وهذا لعله أول الجزء، وهو المراد به التطير الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وقال قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، قال ويعجبني الفأل، والفأل من التطير، الفأل أيضا من التطير. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة، يعني يسمعها الرجل كما سيأتي إن شاء الله. والشاهد من الباب طبعا بعد أبواب كثيرة جدا مرت معنا كلها لها صلة، باب من أبواب السحر، ثم أنواع من السحر، ثم أمور يعني تلحق بالسحر، مثل التطير هذا الذي معنا، وكذلك مر معنا قبل هذا باب إيش، باب النشرة، وكل هذه الأبواب لها علاقة في السحر، قلنا من حيث أنها تصرف يعني الأمور عن وجهتها، ومن حيث أنها ربما تنسب الأفعال لغير الله تبارك وتعالى، أو يعتقد صاحبها أن لغير الله عز وجل تأثيرا في مسير ومجريات الأمور والأحداث، وهذا كله مما يناقض إيش، أو مما يخالف التوحيد، لذلك هذه وجه المناسبة بينها وبين يعني مجيء أو ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد. والمراد هنا لا عدوى ولا طيرة كما قلنا نفي التأثير، أنه ما في عدوى تؤثر بذاتها كما مر معنا، ولا كذلك الطيرة، ولا في شيء يصرف الأمور عن مجرياتها، ونفي يعني نفي للاستقلالية بأن هذه الأمور يعني لها علاقة بالأفعال أو بجلب المنافع ودفع المضار، أبدا ما في، النافع والضار هو ربنا تبارك وتعالى. والنفي قلنا ما هو عبارة عن نفي لحقيقة، الحقيقة موجودة، الطيرة موجودة والعدوى موجودة، ولكن النفي ليش لا عدوى، يعني لا عدوى تؤثر بنفسها وبذاتها، ولا كذلك طيرة يعني يكون لها تأثير في الأفعال ومجريات الأمور، وهذا هو الجمع بين النصوص الشرعية. نعم. قال الشارح رحمه الله قوله ويعجب الفأل، قال أبو السعدات الفأل مهموز فيما يسر ويسوغ. فالفأل قطعا ليس من التطير المذموم، بل هو مستحب لما ها؟ لأن نبينا عليه الصلاة والسلام كانت إيش؟ تعجبه. فما دام كان هل يعجب النبي صلى الله عليه وسلم وكان يحبه صلى الله عليه وسلم فتكون من إيش؟ من الأمور المستحبة. نعم. والطيرة لا تكون إلا فيما يسوق ربما استعمل. هذا هو يعني المشهور. الحقيقة الطيرة تستعمل في السوق وقد تستعمل أيضا في إيش؟ في الخير. نعم فيما يجلب السرور أو غيره. وكذلك الفأل المشهور أنه يستعمل في إيش؟ هذا في السرور. يعني في إيش؟ في الأمور التي يحبها الناس ويعجب بها الناس. لكن أيضا يجوز استعمالها في إيش؟ ها؟ الفأل الحسن وفأل إيش؟ سيء. نعم فالفأل تستعمل في هذا وذاك وكذلك الطيرة تستعمل في هذا وذاك. لكن الطيرة شهرتها في السوق والفأل شهرتها في إيش؟ فيما يجلب وفيما يكون من سرور وما يعجب الناس وما يحبه الناس. نعم. يقال تفاعلت بكذا وتفاوضت على التخفيف والقلب. نعم. ولقد أولع الناس بترك الهمزة تخفيفا. نعم. وإنما أحب الفاء لأن الناس إذا أملوا فائدة الله ورجوا عائدته عند كل سبب ضعيف أو قوي فهم. فهم. ليش؟ ليش كانت النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل؟ لماذا كان يعجبه الفأل؟ هو ذكر الآن هنا قال إن أحب الفأل لأن الناس إذا أملوا فائدة الله ورجوا أنه سبحانه وتعالى يعطيهم ولا يحرمهم هذا إيش؟ هم على خير. لما؟ أحسنت. هذا الكلام قلناه يعني الطيرة الممنوعة منعها لأنها باب عظيم من أبواب إساءة الظن بالله عز وجل. والفعل الحسن باب عظيم من أبواب إيش؟ حسن الظن بالله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. من هنا طبعا إحسان الظن بالله عز وجل هذا أصل من أصول الاعتقاد وباب من أبواب الخير في المسلم. دائما ينبغي أن يحسن الإنسان المسلم المؤمن الظن بالله تبارك وتعالى. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. حتى في السراء حتى السراء أحسن الظن بالله عز وجل، الضراء أحسن الظن بالله عز وجل أنه يريد بك الخير سبحانه وتعالى. فهذا هو إحسان الظن وهذا باب يعني إحسان الظن بالله عز وجل هو تمهيد وباب عظيم جدا من أبواب عدم التسخط في أقدار الله عز وجل والرضا بقدر الله سبحانه وتعالى وقضائه. يعني الرضا بالقضاء والقدر أصله إيش؟ إحسان الظن بالله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم. وإذا قطعوا أملهم ورجاءهم من الله تعالى كان ذلك من الشرك. لا شك لأنه هذا من الشيطان. نعم. ومن سوء الظن بالله. نعم. وأما الطيرة فإن فيها سوء الظن بالله. ما أحسنت. نعم. والتفاؤل أن يكون رجل مريض فيسمع آخر يقول يا سالم. هذه الكلمة الطيبة يعني مريض يسمع له واحد هو في المستشفى ويسمع واحد ينادي واحد في الجناح ها يا سالم ها فتقع الكلمة في قلبه وسمعه ها فيحسن الظن بالله عز وجل ها هو مثل إذا سمع أحد يقول له يا صعب ولا يا ها فرق فيجد يعني هذه الكلمة يحسن الظن بالله إنه هذه الكلمة إن شاء الله فالحسن ها وهذا هو الأصل في باب إحسان الظن بالله عز وجل أنها أنه سيخرج من هذا المرض سالم من هذا المرض سالما. نعم. أو يكون طالب ضالة فيسمع آخر يقول يا واجد الله أكبر نعم يقع في ظنه أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته. نعم. ومنه الحديث قيل يا رسول الله ما الفأل قال الكلمة الطيبة. نعم. قوله قالوا وما الفأل قال الكلمة الطيبة بين صلى الله عليه وسلم أن الفأل يعجبه فدل على أنه ليس من الطيرة المنهي عنها. واضح. إذن الفأل من إيش؟ من الطيرة لكن ما الطيرة المنهي عنها. لذلك يقول باب ما جاء في التطير لأن التطير فيه ما هو إيش منهي عنه وفيه ما هو إيش ها ليس بمنهي عنه. نعم. قال ابن القيم ليس في الإعجاب الإنسان يكون حبته شيء من الشرك بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة الإنسانية التي تميل إلى ما يوافقها ويلائمها كما أخبره صلى الله عليه وسلم أنه حبب إليه النساء والطيب وكان يحب الحلواء والعسل ويحب حسن الصوت بالقرآن والأذان ويستمع إليه ويحب معالي الأخلاق ومكارم الشيم وبالجملة يحب كل كمال وخير وما يفضي إليهما، والله سبحانه قد جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع الاسم الحسن ومحبته وبين نفوسهم إليه، وكذلك جعل فيها الارتياح والاستبشار والسرور باسم الفلاح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك. فإذا قرأت هذه الأسماء استبشرت بها النفس وانشرح لها الصدر وقوي بها القلب، وإذا سمعت أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال فأحزنها ذلك وأثار لها خوفا وطيرة وانكماشا وانقباضا عما قصدت له وعزمت عليه، فأوت لها ضررا في الدنيا ونقصا في الإيمان ومقارفة للشرك. الله أكبر. نعم. وقال الحليمي: وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعجبه الفهم، لأن التشاؤم سوء ظن بالله تعالى بغير سبب محقق، والتفاؤل حسن ظن به، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. بل لا يعني ما يمكن يحقق الإنسان الإيمان بالقضاء والقدر والرضا بالقضاء والقدر إلا بإيش؟ بحسن الظن بالله عز وجل في جميع أحواله وأوقاته. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت عروة بن عامر، نعم، ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل. نعم. ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله عن عروة بن عامر هكذا وقع في نسخ التوحيد، وصوابه عن عروة بن عامر. عروة، نعم، هو عروة بن عامر، نعم. كذا أخرجه أحمد. صلحوها عندكم، عقبة خطأ. كذا أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو مكي اختلف في نسبه، فقال أحمد عن عروة بن عامر القرشي، وقال غيره الجهني، واختلف في صحبته، فقال الباوردي له صحبة، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وقال المزي لا صحبة له تصح. قوله فقال أحسنها الفال قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم الحديث هذا قال ذكرت الطيرة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، هذا هو إيش؟ الفارق والشرط، يعني في عدم الوقوع بالإثم عند التطير. هذا دليل قاطع على أن التطير إيش؟ المنهي عنه حاصل لا محالة، واقع لا محالة، ها؟ واقع وما يستطيع الإنسان يدفعه، فهو الذي يندفع إليك، وربما لا تستطيع إيش دفعه عن نفسك فتجده في نفسك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا رأى أحدكم ما يكره، يعني إيش؟ تطير بشيء وشعر أنه هذا إيش راح يكون سبب لإيش؟ للتشاؤم، فماذا يفعل؟ معناه أنه الأمر إيش؟ واقع يحصل، أحيانا يقع، تشوف لك واحد بشع الوجه وبشع الصورة أو بشع الاسم وكذا، فيجي في نفسك أنه إيش؟ أنه هذا مظهر أو إيش علامة على يعني الشؤم والشر الذي ربما يحصل لك، أو مثل ما يقولون القطة السوداء أو غيرها. فالشاهد أن الأمر هذا واقع كما ذكر عليه الصلاة والسلام، وقوعه في القلب ووروده في القلب إذا بقي في محله وعالجت العلاج الشرعي لا يضرك، أما إذا استمرأته ها وتماديت معه ومنعك أو صرف وجهتك فوقعت في المحذور. أما وروده على القلب كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في نصوص كثيرة جدا، وقال: فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقول: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. الشاهد أنه يعني هذه المسألة مثل ما قلنا التشاؤم كونها تنافي التوحيد وكونها باب من أبواب الشرك لأنها تنافي التوكل على الله عز وجل من نسبة الفعل إلى غير الله، ها؟ أو أنه الغير هذا يؤثر في هذه الأفعال ومجريات الأفعال ومجريات الأمور، وفيها إساءة الظن بالله عز وجل. لكن احنا نقول ورود التشاؤم على القلوب وعلى النفوس لا ينافي التوكل، لا ينافي، لكن بشرط أنك إيش تعالجها العلاج الشرعي. ما هو العلاج الشرعي؟ هذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. فالتوكل على الله وتحقيق التوحيد لا يتنافى مع هجوم التشاؤم والتطير على الإنسان، ها، وإنما ينافيه تغيير الوجهة، ها، يصدك عن إيش؟ عن شيء عزمت على فعله، أو ينهاك عن أمر عزمت على فعله، أو ربما حملك على فعل لم تكن قد عزمت عليه. هذا هو الوقوع في إيش؟ في المحذور وفي المنهي عنه. أما ورود هذا لا شك هذا، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم في نصوص كثيرة جدا سئل عن التطير، قال ذاك شيء يجده أحدكم يجد. هذا دليل على إيش؟ أنه لكن ماذا قال؟ قال فلا يصدنه. هذا هو الفارق بين الوقوع في الإثم أو منافاة التوحيد أو الوقوع في باب من أبواب الشرك الأصغر أو الأكبر وبين عدمه. وأيضا في حديث آخر يقول إذا تطيرت فلا ترجع، يعني التطير المشؤوم، التطير المذموم المنهي عنه، لكن الشاهد لن يحصل، ها، يعني يندفع إليك اندفاع وتجده في نفسك، لكن الشاهد أنك فلا ترجع. أيضا في حديث آخر عند الطبراني يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لازمة لأمتي: الطيرة والحسد وسوء الظن. فقال وما فقير له وما يذهبهن يا رسول الله؟ وش اللي يعني نستطيع أن يعني نذهب عن أنفسنا هذه الطيرة؟ قال والحسد وسوء الظن. سبحان الله. فقال إذا حسدت فاستغفر الله، إذا حسدت غيرك ما عليك إلا إيش؟ إلا الاستغفار. وإذا ظننت يعني سوء الظن بالناس وبتصرف فلا تتحقق، ها، ما تروح إيش تتجسس وتتبع حتى تتأكد مما إيش قد أسأت به الظن في فلان وفي فلان، حتى ترى إذا رأيت المنكر شيء آخر، ها، إذا رأيت المنكر شيء. أما أسأت الظن بفلان والله فلان كأنه رايح يشرب خمر، خلينا نمشي وراه، ها، وتقعد تتبع من مكان إلى مكان إلى مكان وتطل وتسعى حتى تجد إيش بغيتك. لا، أنت إذا هجم عليك سوء الظن بفلان يقول إيش النبي صلى الله عليه وسلم فلا تحقق، يعني لا تتحقق مما قد أسأت الظن به بغيرك من فلان وغيره. قال وإذا تطيرت فامضي، يعني امضي إلى ما قد عزمت على فعله قبل حصول التطير، يعني لا يصدنك. النصوص كلها في هذا. فلذلك نقول ما يقع في القلوب وما يقع على الخواطر وما يهجم على النفوس يعني من سوء الظن، نعم تحصل لنا أمور نكرهها، تحصل لنا أمور يعني نشعر بالتشاؤم بالكراهية، لكن ما عزمت على فعله امضي ولا يردنك ولا يصدنك، فإن فعلت فإنك وقعت في إيش؟ في الحرج. فالله عز وجل يذهبها عنك ويذهب شرها عنك بتوكلك على الله تبارك وتعالى فيما قد عزمت عليه. نعم. وهذا أو أعظم دليل أيضا على هذا مما ذكره كثير من مشايخنا، قالوا في أمور كثيرة جدا ترد على الإنسان، بل أكثر من هذا يرد، وجاء في صحيح مسلم وجاء في غيره أيضا من السنن أنه كثير من الصحابة جاءوا وشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يجدون في أنفسهم الشيء لأن تخطفهم الطير أو تهوي بهم الريح أو كذا أو كذا أحب إليهم من أن يتكلموا به، وهو ما الهواجس والوساوس والخواطر اللي ترد على نفس الإنسان إذا بدأ يفكر في إيش؟ في فعل الله وفي أمر الله وفي ذات الله وفي صفات الله وحقائق هذه الصفات وكيفية هذه الصفات، إذا بدأ يفكر فيها وما يقطع تحصل عنده أفكار كثيرة جدا، يعني الشيطان ما يتركه، وكذلك العقل ما يسكت، عقولنا ما تسكت والأوهام ما تسكت، دائما ما شاء الله الخيال خصم، لا ترد هذه الأمور. فإذا وردت ما تضرك إذا عالجتها العلاج إيش؟ الشرعي. كونك ما تتكلم مر معنا في الطحاوية تذكرون، الشرط أنك لا تتكلم به ولا أيضا تخطه به، لا تكتب هذه الخواطر، لا تكتبها ولا تتحدث بها ولا تظهرها ولا تشهرها ولا تعلنها، ولكن أذهبها عن نفسك بالاستغفار أو بالرجوع إلى الله تبارك وتعالى وإحسان الظن بالله واعتقاد الكمال فيه سبحانه وتعالى في فعله وأمره سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته. فلذلك هذه الخواطر ما تضر بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذاك هو صريح الإيمان. لما قال وجدتم ذلك قالوا نعم، ها؟ لكن كونهم ما يتكلمون بهذا ولا استجابوا لهذه الوساوس قال ذاك هو محوش أو صريح الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن العلاج الشرعي أنك ترد هذا الخاطر والوساوس التي هجمت عليك، ها؟ وعلى تسترسل بها ثم أن تعمل بضدها. نعم. قوله فقال أحسنه الفعل، قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل، وروى الترمذي وصححه عن أنس أن رسول الله صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج لحاجته يحب أن يسمع يا رجيح يا راشد. نعم. وروى أبو داود عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني الأسماء التي تتناسب مع الفعل الذي أنت عزمت عليه. نعم. فإذا جاء الاسم مناسب ما شاء الله يفرح الإنسان، ها؟ يفرح الإنسان. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتطير من شيء، وكان إذا بات عاملا سأل عن اسمه. سبحان الله. الشيخ أبو بكر الجزائري الله يحفظه يعني يجد فيه الإنسان يعني تطبيق وتحقيق هذا الأمر. دائما يدخل على فلان يقول ما اسمك، فإذا ذكر اسمه على طول إيش يعني يذكر. فأذكر يعني كثيرا كنا ندخل عليه، خاصة أحيانا أدخل عليه أنا وأخونا أبو عبد الله الدكتور فلاحثاني، فيقول للجماعة يقول والله أفلحتم جميعا، يقول العادة يدخل علينا فلاح، اليوم دخل علينا فلاحان. فيقول يعني فسبحان الله يعني دائما هكذا يسأل الناس عن أسمائهم وتجد إيش يعني يكون له التعليق يعني جاهز، يعني عنده سرعة بديهة الله يحفظه ويمتع به ويعافينا وإياه، ها؟ عنده سرعة بديهة في الأسماء والكلمات هذه، ها؟ ففعلا حقيقة تشعر فيه أنه يعجبه أو عنده الفعل إيش أو يعني يسر كثيرا بالكلمة إيش الطيبة. نعم. فإذا أعجبه فرح به، وإن كره اسمه رؤية كراهة ذلك في وجهه. شايفين؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعني يرسل أحدا أو عاملا في مهمة يسأله عن إيش عن اسمه، من يروح؟ قال أنا أروح. الصحابي قال تعال ما اسمك، اسأله عن الاسم. فإذا شاف الاسم يتناسب مع مع المقصد يفرح النبي صلى الله عليه وسلم، ها، ويعطيه يقول خلاص. وإذا رأى الاسم معارض يعني هل يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من فلان أن يذهب إلى الحاجة؟ لا. رؤية إيش؟ وإن كره اسمه رؤية كراهية ذلك في وجهه، لكن إيش؟ يمضي الفعل، يمضيه والحاجة يمضيها مع نفس الرجل رغم إيش؟ رغم الكراهية، يعني لعدم موافقة الاسم لإيش؟ للحاجة التي يريدها نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم. وإسناده حسن، وهذا فيه استعمال الفعل. قال ابن القيم أخبر يعني ما كان هذا، ما كان الاسم الذي يكرهه النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يتفق، ما يقول الاسم الذي لا يتفق مع إيش مع الحاجة التي يعني يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم، عدم الموافقة بين الاسم وبين الحاجة، ما كان يثنيه عن إيش عما قد عزم عليه وعما قد قصده، بل يمضي فيما بعثه. نعم. ويتوكل على ربنا تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم. قال ابن القيم هذا هو الميزان. نعم. أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة وهو خيرها، فأفضل الطيرة، وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها، قصده بل يمضي فيما بعثه. نعم. ويتوكل على ربنا تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم. قال ابن القيم هذا هو الميزان. نعم. أخبر صلى الله عليه وسلم أن الفأل من الطيرة وهو خيرها، فأفضل الطيرة، وأخبر أن الفأل منها ولكنه خير منها، ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهما من الامتياز والتضاد ونفي أحدهما ومضرة الآخر. ونظير هذا ليش الواحد ينفع والثاني يضر؟ كونه سوء ظن وكونه حسن ظن. نعم. ونظير هذا منعه من الرقى بالشرك، وإذنه في الرقية إذا لم يكن فيها شرك. نعم. إذا فيها من المنفعة الخالية من المفسدة. قوله ولا ترد المسلمين قال الطيرة. هذا هو الميزان، هذا هو الميزان فيما إيش يحصل لك من التطير، ميزان الاستجابة لوساوس الشيطان في تأثير غير الله أو عدم التوكل على ربنا تبارك وتعالى وعدم الاندفاع أو من الاندفاع وراء الوساوس وغيرها. بل الأصل أنك ترد الوسواس، ها، تعلق القلب وحصول النتيجة على ربنا تبارك وتعالى وتمضي على ما قد عزمت عليه. نعم. قال الطيبي: تعليق بأن الكافر بخلافه. نعم. قوله: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت، أي لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات، بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات. هذا القول أيضا له أهمية، لأن حقيقة فيه الإقرار، يعني تقر على نفسك أن هذا التطير ما غير فيك الاعتقاد أن النافع هو إيش، هو أن الذي يأتي بالحسنات هو الله والذي يدفع السيئة هو الله عز وجل، فهذا إقرار لما واجب عليك من حيث الاعتقاد وطرد هذه الوساوس. فالقول يعني فيه منفعة، وهو أيضا من العلاج الشرعي، لأنه ينسب فعلا الأفعال كلها إلى إيش، إقرار بنسبة جميع الأفعال إلى الله تبارك وتعالى من حيث المنافع ومن حيث المضار، وأنه لا أحد له تأثير في هذه الأفعال، بل المؤثر والفاعل هو ربنا تبارك وتعالى. فأنت كأنك تشهد على نفسك وتذكر قلبك، تقول يا قلب انتبه، لا تستجب لهذا، لهذا التشاؤم والتطير، وإنما هذا هو الأصل. نعم. وبعض أهل العلم قال هذا مثل يعتبر تجديد للإيمان، يعني مثل اللي يحصل يحلف بغير الله وبعدين على طول يقول لا إله كفرت، وأن تقول لا إله يعني تجدد، فهذا كأنه تجديد للإيمان لما طرأ على القلب من وساوس الشيطان الشركية. نعم. ففيه نفي تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر، وهذا هو التوحيد. هذا لب التوحيد، التوحيد كله مداره على أن جلب المنافع منه وحده ودفع المضار أيضا يعني عنده وحده سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. نعم. وهو دعاء مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة، وتصريح بأنها لا تجلب نفعا ولا تدفع ضرا، ويعد من اعتقدها سفيها مشركا. الله أكبر. نعم. قوله: ولا حول ولا قوة إلا بالله، استعارة بالله تعالى على فعل التوكل وعدم الالتفات إلى الطيرة التي قد تكون سببا لوقوع المكروه عقوبة لفاعلها، وذلك الدعاء إنما يصدر عن حقيقة. واضح جدا أن هذا الحديث يؤكد حقيقة العلاقة بين التطير وبين التوكل، وأن التطير يعني ينافي إيش، التطير المذموم ينافي التوكل، وهذا هو الصراع بين الشرك وبين التوحيد. نعم. الذي هو أقوى الأسباب في جلب الخيرات ودفع المكروهات، والحول والتحول الانتقال من حال إلى حال، والقوة على ذلك بالله وحده. نعم. ففيه التبرئ من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته، وهذا هو التوحيد في الربوبية، وهو الدليل على توحيد الإلهية الذي هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العباد، وهو توحيد القصد والإرادة، وقد تقدم بيان ذلك بحمد الله. يعني إذا كان الإنسان ينفي عن نفسه الحول والقوة، يقول ولا حول في كل أعمالي، لا حول ولا قوة لي إيش إلا بك أنت، إذا كنت تنفي الحول والقوة عن نفسك فكيف تنسب تأثير الأفعال إلى غير الله تبارك وتعالى، من طير من طائر أو صوت أو اسم أو بهيمة أو غيرها. نعم. قال المصنف رحمه الله: أو رقم، بعض الناس عنده حتى الأرقام تؤثر، 13 الرقم 13 هذا إيش، هذا يجيب لك الشؤم يقولون، سبحان الله حتى الأرقام صارت تؤثر. فإذا كان الإنسان يقول يعني هذه كلها تنافي سبحان الله هذه الألفاظ كلها، أنت بعقلك وقوتك وعضلاتك وغيره لا حول ولا قوة لك، فرغم 13 يكون له حول وقوة، هذا سفة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة في شرك، الطيرة في شرك، وما منا إلا، شايفين، وما منا إلا، إلا إيش، لكن كره النبي صلى الله عليه وسلم إيش، شايفين يعني التأدب في الألفاظ، هي واضحة جدا، وما منا إلا ويتطير، لكن يعني من كثر كراهيته النبي صلى الله عليه وسلم حذفها، لكن المحذوف معلوم، المحذوف معلوم. نعم. وما منا إلا يعني إلا ويتطير، لكن لكراهيته عليه الصلاة والسلام لهذه الكلمة أقول لم يقلها ولم يتلفظ بها عليه الصلاة والسلام. نعم. ولكن الله يذهبه بالتوكل. الله أكبر. نعم. رواه أبو داود والترمذي. ما هو التوكل؟ أن تعتقد اعتقادا جازما أن لا نافع إلا الله ولا يدفع ضرا إلا الله ولا حول ولا قوة إلا، هذه الكلمة التي قال هذا هو إيش، هذا التوكل، أن كل الأفعال وجميع الأمور وجميع الأسباب لا تؤثر بنفسها بل برب الأسباب. هذا التوكل هو بذل الأسباب الشرعية مع اطمئنان القلب أن حصول نتائج الأسباب على من؟ على رب الأسباب. الأسباب ما لها تأثير، الأسباب هذه أسباب خلقها الله عز وجل أسبابا لكذا وكذا، لكن المؤثر الحقيقي والفاعل الحقيقي هو ربنا تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم. رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. قال الشارح رحمه الله رواه ابن ماجه وابن حبان ولفظ أبي داود: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك ثلاث. وهذا صريح في تحريم الطيرة وأنها من الشرك لما فيها من تعلق القلب على غير الله تعالى. قال ابن حبان: تكره الطيرة، وكذا قال غيره من أصحاب أحمد. وقال ابن مفلح: والأولى القطع بتحريمها لأنها شرك، وكيف يكون الشرك مكروها للكراهة الاصطلاحية. قال في شرح السنن: وإنما جعل الطيرة من الشرك لأنهم كانوا يعتقدون أن الطيرة تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا إذا عملوا بموجبه، فكأنهم أشركوا مع الله تعالى. قوله: وما منا إلا، قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري في الحديث إضمار والتقدير: وما منا إلا وقد وقع في قلبه شيء من ذلك انتهى. قال الخلخالي: لكن قلنا هذا الذي يقع في القلب له علاج، ما علاجه؟ الذكر الوارد، لأن الذكر الوارد مثل ما قلنا فيه إيش؟ إقرار وتذكير واطمئنان للقلب بأنه لا فاعل إلا الله. فالذكر الوارد مع تجديد الإيمان بلا حول ولا قوة إلا بالله، نفي الحول والقوة عن النفس، ومن ثم عن إيش؟ عن هذه الجمادات والطيور والبهائم والأرقام والأسماء وغيرها. نعم. وفيه تنبيه للقلب أنه يربط الأمور كلها بالله. لذلك سبحان الله، شوف التوكل هو لب التوحيد. كثير من شيخنا يقول التوكل هو لب التوحيد كله. ليه؟ لأن سبحان الله يجمع بين بذل الأسباب ومباشرة الأسباب الحسية وتعلق القلب إيش؟ برب الأسباب. ما نقول لك اترك الأسباب، لا، هذا ما هو توكل، هذا تواكل. ابذل الأسباب واسعى في الأسباب واحرص على الأسباب وباشر الأسباب، لكن اجعل قلبك يطمئن إلى أن المؤثر، لأن الله عز وجل قادر أن يعطل السبب عن مسببه. واضح؟ نعم. قال الخلخالي: حد مستثنى لما يتضمنه من الحالة المكروهة. نعم. وهذا من أدب الكلام. الله أكبر، الله أكبر. نعم. قوله: ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي لكن لما توكلنا على الله في جلب النفع أو دفع الضر أذهبه الله عنا بتوكلنا عليه وحده. الله أكبر. قوله: وجعل آخره من قول ابن مسعود. قال ابن القيم: وهو الصواب، فإن الطيرة نوع من الشرك. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ودته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. الله أكبر. قال الشارح رحمه الله: هذا الحديث رواه أحمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وفي إسناده ابن لهيعة وبقية رجاله الثقات. قوله: من حديث ابن عمرو، وهو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي أبو محمد، وقيل أبو عبد الرحمن، أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء، مات في ذي الحجة ليالي الحرة على الأصح في الطائف. الله أكبر. قوله: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، وذلك أن الطيرة هي التشاؤم بالشيء المرئي أو المرئي. ليش؟ إيش وجه الشرك؟ إيش وجه الشرك أنه الطيرة ترد الإنسان؟ ها؟ ليش صار شرك؟ احنا قلنا التطير يحصل، اذا الشرك ما هو في حصول ايش التطير، الحصول في الشرك وين؟ في كونها تصرفك عن وجهتك، لانها اذا صرفتك يعني ما يمكن الانسان، كون الانسان العاقل يعزم على انه مثلا يمضي في الامر الفلاني وبعدين يشوف له شيء او يسمع له رقم او يسمع له اسم وهذا يرده، ما ردك عما عزمت عليه إلا وقد استقر في قلبك أن هذا الرقم أو هذا الطائر أو هذا الاسم له تأثير في إيش؟ في الأفعال، في المنافع والمضار. هذا هو الشرك، هذا هو الشرك. لا تقول: لا والله خلاص هونت. لا، ما هونت أنت، اللي خلاك تهون ها ما استقر في قلبك أن هذا أن غير الله له أثر في هذه في جلب المنافع أو في دفع إيش رفع. هذا هو الشرك بعينه، هذا هو الشرك كله. نعم، هذا موطن الشرك، كونك تعتقد أنه في نافع أو في ضار غير الله أو في غير الله مؤثر في النفع والضر، هذا هو موطن الشرك. كل الشركيات مدارها على هذه المسألة، شرك القبور كلها على هذا الباب. ها؟ وليش يخافون من القبور؟ ليش يخاف من السيد؟ ما يقولون السيد يشور فيك؟ يمرك. فالمسألة كلها مدارها على جلب المنافع ودفع المضار. فمن اعتقد أن غير الله له أثر أو تأثير، الأسباب شيء آخر، الأسباب الشرعية التي نصبها الله عز وجل، لكن أيضا لا يتعلق قلبك باشر السبب في يدك، لكن إياك أن تتعلق بالسبب بقلبك. القلب يتعلق بالسبب، القلب معلق بمن؟ برب السبب. نعم. فإذا رده شيء من ذلك عن حاجته التي عزم عليها كإرادة السفر ونحوه، فمنعه عما أراده وساء فيه ما رأى وسمع تشاؤما، فقد دخل في الشرك كما تقدم، فلم يخلص توكله على الله بالتفاته. نعم، لأنه ما توكل على الله، توكل على الله مشوب، ما فيه شوائب. نعم، ما هو خالص. نعم، بالتفاته إلى ما سواه، فيكون للشيطان منه نصيب. لا شك. نعم، قوله فما كفارة ذلك إلى آخره، فإذا قال ذلك وأعرض عما وقع في قلبه ولم يلتفت إليه كفر الله عنه ما وقع في قلبه. الله أكبر. فداء لزواله عن قلبه بهذا الدعاء المتضمن للاعتماد على الله وحده والإعراض عما سواه. وتضمن الحديث أن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه. وأما من لم يخلص توكله على الله واسترسل مع الشيطان في ذلك فقد يعاقب بالوقوع فيما يكره. هو قد يعاقب بالوقوع، يعني ما ممكن العقوبة تكون في الدنيا، لكن ليس شرطا. يعني كان أيضا يعني مما يزيد مشايخنا هنا أنه قد يعاقب وقد يستدرج. يعني هذا اللي وقع في هذا الباب من أبواب الشرك، إما أنه يعاقب على يعني جرمه في الدنيا، وإما أنه إيش لا الله يمهله استدراجا. ها، استدراجا. نعم، هذا أيضا قد يحصل له والعياذ بالله، وهذا طبعا إيش أشد ضررا وخطرا من الأول الذي إيش يكون قد عوقب، فلعلها العقوبة تكون رادعة له فيرجع عن الشرك وأبواب الشرك. نعم، لأنه إعراض عن واجب الإيمان بالله وأن الخير كله بيده، فهو الذي يجلبه لعبده بمشيئته وإرادته، وهو الذي يدفع عنه الضر وحده بقدرته ولطفه وإحسانه، فلا خير إلا منه، وهو الذي يدفع الشر عن عبده، فما أصابه من ذلك فبذنبه، كما قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قال المصطفى رحمه الله تعالى وله من حديث الفضل بن عباس إن الطيرة ما أمضاك أو ردك. قال الشارح رحمه الله هذا الحديث عند الإمام أحمد من حديث الفضل بن عباس قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كيف إن الطيرة ما أمضاك أو ردك؟ يعني تفسير الحديث إنما الطيرة يعني تؤول إلى المنهي عنه، يعني المذموم أو غير المنهي عنه، بحسب إيش مضيك أو رجوعك عما قد عزمت عليه. نعم، يعني الطيرة عامة، ممكن تكون كذا وممكن إيش، ممكن في باب النهي وممكن في إيش في غير النهي، واللي يفصل الموضوع ما هو كونك إيش تمضي أو كونك إيش ترد. نعم، قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فبرح ظبي فمال في شقه فاحتضنته، فقلت يا رسول الله فطيرت، فقال انما الطيره ما امضاك او ردك. نعم، وفي اسناده انقطاع اي بين مسلمه الراوي وبين الفضل، وهو الفضل بن العباس بن عبد القادر بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن معين قتل يوم يرموك، وقال غيره قتل يوم مرج الصفر سنة ثلاث صفر يوم مرج الصفر سنة 13 وهو ابن 22 سنة. وقال أبو داود قتل بدمشق كان عليه درع النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا الفضل بن عباس. نعم، قوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، هذا حد الطيرة المنهي عنها لأنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده ويمنعه من المضي فيه كذلك. وأن الفأل الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم فيه نوع بشارة فيسر به العبد ولا يعتمد عليه بخلاف ما يرضيه أو يرده فإن للقلب عليه نوع اعتماد فافهم الفرق والله أعلم. يكفي هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. مرق الصفر والله مثل موقع أو شيء لا أذكره.